آمنوا إرسالي جزاكم الله خيرا في مالي تنفيذا لأمر الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنني في كل حياتي أحاول ذلك ولا أتركه، ولكن سبب لي ذلك مشاكل كثيرة في عملي وفي سكني ومع جيراني، وكثير من الناس صرح لي بأن دعوتي ينقصها اللين والحكمة، وقد حاولت مرارا وتكرارا أن ألين من دعوتي ولكن لم أستطع، بل تأخذني الحمية أو الحمية أحيانا لأن أنفعل بطريقة غير حليمة، فماذا أفعل وماذا تنصحونني؟ الأذى لا بد منه. يقول الله جل وعلا عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فلا بد من الصبر، والله يقول: واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، فمن قام لله يأمر وينهى ويدعو إلى الله لا بد أن يناله بعض الشيء، كما نال الرسل وهم أفضل الناس عليهم الصلاة والسلام، وهكذا أتباعهم ينالهم نصيبهم من الأذى. فلا بد من الصبر، فعليك أن تصبر وأن تجاهد نفسك بالعبارة الحسنة والأسلوب الحسن وعدم الانفعال، حتى تكون الدعوة وحتى يكون الأمر والنهي في محل القبول، وحتى لا يعظم الأذى. زادك الله خيرا ووفقنا وإياك.